وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله له ملك السماء والأرض يحيي ويميت وما لكم من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين وعلى الأنصار الذين ولا أنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وأرضهم ظنوا Yeah. ولا ينالون من عذاب

عزيز عليه ما منه حريص عليكم بالمؤمنين